إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعين تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. فتوحدوا وخذوا الحياة غنابا وامدوا على دين الإله وامدوا على دين الإله وامدوا على دين يفتح لنصرتكم بها الأبواب حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا حجاج بيت حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا بالقرب منه واسألوه مثابا الله جمعكم بأصغر بقعة وقباكم كرما وفضلا إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. هذه موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين. قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل سعيد سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. من هنا من محافظة الشرقية بمناسبة احتفالاتها بالعيد القومي. ففي 9 سبتمبر من كل عام تحتفل محافظة الشرقية بعيدها القومي إحياء لذكرى وقفة ابنها البر الزعيم أحمد عرابي ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة، عارضا مطالب الأمة عام 1881. فقد كان يوم الجمعة 9 سبتمبر عام 1881 يوما مشهودا في تاريخ مصر الحديث، وقف عنده كل المؤرخين يسجلون ويرصدون. وفي هذا اليوم تفجرت الثورة العرابية، ثورة الشعب المصري ضد الحكم الأجنبي، ممثلا في الخديوي الذي يملك من السلطات ما لا يقيده نظام أو شرع. وكان الاستغلال يتمثل في الملكيات والضرائب التي تنتزع بالضرب من الفلاحين. وفي هذا اليوم تحدى الشعب ظالميه، ووقف أحمد عرابي شاهرا سيفه على جواده، وعرض مطالب الشعب في مواجهة الخديوي والقنصل البريطاني كوكس. وحدث ذلك أمام قصر الخديوي، وسمي ذلك اليوم بيوم عرابي، ممتطيا صهوة جواده شاهرا سيفه، وخلفه مجموعة من الضباط أبناء مصر الأحرار الأوفياء. وشاهد الخديوي تجمع الجنود وبعض الوزراء وبعض قناصل الدول الأوروبية، وشاهد الجميع منظرا لم يكونوا يتوقعوه من عرابي. جئنا يا مولاي لنعرض عليك طلبات الجيش والأمة كلها، وهي عزل وزارة رياض باشا وتشكيل مجلس النواب وزيادة عدد الجيش. فأنكر الخديوي على عرابي طلباته كلها، وقال له: أنا ورثت ملك هذه البلاد من أبنائي وأجدادي، وما أنتم إلا عبيد إحساننا. وتحداه عرابي وقال قولته المشهورة: لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو سوف لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم. فأذعن الخديوي إلى مطالب العرابيين، وسقطت الوزارة، وتم تعيين شريف باشا رئيسا للوزارة، ولكنه رفض الطلبين الآخرين، فانفجرت الثورة تقصف بحكم الخديوي لولا تدخل الإنجليز ليقطعوا على الثورة العرابية، بل ليقضوا على الثورة العرابية وليحتلوا مصر احتلالا دام 72 عاما. أيها الإخوة، وتتخذ محافظة الشرقية من الحصان شعارا لها، وتعتبر المحافظة هي المدخل الشرقي لمصر، وكانت مصر العديد من الأنبياء والرسل والزعماء والقادة التاريخيين، فقد عاش في ربوعها نبي الله يوسف الذي استوطن أرض جوش، ونبي الله موسى الذي ولد بها وألقت أمه بتابوته في اليم وهو الفرع التانسي للنيل، والتقطه فرعون مصر عند صان الحجر، وتربى بمصر إلى أن أتاه الله بالرسالة وخرج إلى أرض مدين من قنطير، حيث حتى مدينة سقط والتي تعرف الآن باسم مدينة الصالحية، ومنها إلى شبه جزيرة سيناء. وها هي السيدة العذراء مريم تهرب بوليدها نبي الله عيسى من بطش الإمبراطور الروماني هيرودوس، متجهة إلى مصر، متخذة من وادي طميلات طريقا بمرورا بتل بسطة، مسار العائلة المقدسة. كما كانت الشرقية أول من استقبل نور الإسلام في مصر، فقد كانت المعبر الذي سلكه جنود الإسلام بقيادة عمرو بن العاص عند فتح مصر. وفي مدينة بلبيس بني أول مسجد في مصر والقارة الإفريقية، وهو مسجد سادات قريش. أيها الإخوة المؤمنون، وعندما يحتفل أشقاؤنا في محافظة الشرقية بعيدهم القومي، فإنهم يجنون ثمرة كفاحهم وعملهم ليعيشوا حياة كريمة تعود عليهم وعلى أبنائهم وعلى وطنهم بالنفع والرخاء. فما أجمل أن نكد ونعمل ونكون قدوة لغيرنا ولمن حولنا، فقد دعانا ديننا الحنيف إلى العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة بين أصحابه في كل شيء، فاقتبسوا من أنواره ومشوا بفخر وإعجاب يقطفون آثاره، فأثرهم جلاله وبهرهم كماله، فكان لهم نعم الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة. ولقد تخرج الجيل الأول من الصحابة والتابعين من هذه المدرسة الفاضلة فكانوا على أكمل ما تكون الأخلاق العملية، رصانة ومتانة وقوة وروعة وعظمة. كان الواحد منهم يعمل أكثر مما يقول، وكان أبغض شيء إليهم أن يقولوا ولا يعملوا. وقد صعد عثمان ابن عفان المنبر يوما فلم يجد كلاما يقوله، وأخيرا فتح الله عليه بكلمات قصار من فصل الخطاب وفيهن البلاغ، قال: أما بعد أيها الناس، سيجعل الله بعد عسر يسرا وبعد ضيق فرجا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال. ثم نزل، فكانت على قصرها خطبة جامعة رائعة، فما أحوج الأمم إلى قادة وأئمة يفعلون أكثر مما يقولون. ما أحوجنا في كل لحظة إلى أن نقلل من حجم الكلام ونكثر من حجم العمل، حتى ننهض ونرتقي ونتتباهى بنا الأمم والشعوب. فمصر أيها الإخوة في أعناقنا جميعا. لو لم تكن مصر العريقة موطني، لغرست بين ترابها وجداني، وسلكت درب الحب مثل طيورها، وغدوت زهرا في ربا بستاني، وجعلت من عطر الزمان قلائدا، ونسجت بين قبائها إيماني. أيها الإخوة المؤمنون، ما نحن هنا في مسجد الفتح بمحافظة الشرقية نحتفل مع أشقائنا بالعيد القومي للمحافظة. لقد أعلى الإسلام من شأن العمل، بل جعله إذا اقترن بالنية الصالحة يخرج من خير العادات ليكون عبادة لله رب العالمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ويعتبر الإسلام العمل الصالح حتى ولو كان هذا العمل صغيرا قربا إلى الله وفي سبيله. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فرأى أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء أو مفاخرة فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الشيطان. ويقول الشاعر: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أيها الإخوة المؤمنون، هناك العشرات من الأحاديث النبوية التي تدعو إلى التعاون والتكاتف والتراحم بين الناس، لأن هذا التعاون الصادق هو الذي يفضي بهم إلى الحياة الطيبة. فقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأنه أمر مؤكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه، وإن لم يكن ذلك انجلت أجزاؤه وخرب بناؤه. وكذلك المؤمن لا يستقل بأمر دينه ودينه ودنياه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته، فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل مصالحه وعن مقاومة من يناوئه، فحينئذ لا يتم له نظام دنياه ولا دينه ويلحق بالهالكين. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن شريعة الإسلام تحض أتباعها على أن يكونوا متعاونين على تحقيق كل أمر يرضي خالقهم عز وجل. ولقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في تعاونه مع أصحابه وفي تعاونهم معه عند الهجرة وعند بناء المسجد النبوي بالمدينة وعند حفر الخندق وعند مجابهة الأعداء وفي غير ذلك. وبفضل هذا التعاون الصادق فتح الله تعالى عليهم بركات من السماء والأرض. أيها الإخوة المؤمنون، سئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن الخير فقال: ليس الخير بكثرة مالك، ولكن الخير أن يكثر عملك ويعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله تعالى وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات. سكوتي رضاء ونطقي رجاء، وأنت الذي يبتغيه الدعاء، ولي منك أجر وعفو ووعد، وفيك التمني وفيك الصفاء، يناجيك دمعي إذا غاب قولي، وهل يعرف الحرف كيف البكاء، وأشقى بذنبي فيلتاع قلبي، ومن غير ربي إليه التجاء، ففي ظلمة النفس قيدي وأسري، إذا حل ليلي وغام المساء، وفي ساحة النور عتقي ورزقي، إذا عز فجري وطال البلاء، وإذا زاد همي بسقمي وغمي، فمنك الدواء ومنك الشفاء. إلهي أجبني بما فات مني وما كان لي حين كان الضياء، وكن لي نصيري وكن لي ملاذي إذا غاب بين الصحاب الوفاء. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا الصلاة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ولفيف من العلماء والإخوة المصلون الذين أتوا هنا ليصلوا صلاة الجمعة ويشاركون في هذا الاحتفال. يقول الإمام علي كرم الله وجهه يوصي ولده: يا بني احفظ عني أربعا وأربع لا يضرك ما عملت معهن: أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحش العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل فإنه يبعد عنك وقت ما تكون في حاجة إليه، وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب. أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السبابا، ومن هاب الرجال تهيبوه، بين حقر الرجال فلن يهابا. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب يتلو علينا آيات بينات من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإذ قال Yeah. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا Thank you. حظ من حفظ الكتاب بقلبه، يا سعده بتلاوة القرآن، يلقى من المولى الكريم وصاله ويفوز بالفردوس والرضوان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان. هو قول حق غير ذي عوج أتى، أنعم به فقد جاء من منان. وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة إبراهيم وسورة الضحى، وما تيسر من سورة الانشراح. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب من هذه الساحة المباركة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من هذه المحافظة بمناسبة احتفال الإذاعة، احتفال المحافظة بعيدها القومي، وننقلها على أثير موجات الشبكات الإذاعية المختلفة. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الجمعة، ويرفع نداء الحق الشيخ عبد الله عزب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد أذن الشيخ عبد الله عزب بصلاة الجمعة من هنا من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي وننقله على أثير موجات الإذاعة المصرية وقد وقف الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتين تقربا لله عز وجل ما بين واقف وراكع وساجد لله يتضرعون إليه في خشوع يسألونه الجنة ويستعيذون به من النار يرجون رحمته ويخافون عذابه فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسى الحفظة ما كانوا قد كتبوا عليه من مساوئ عمله وأنسى جوارحه ما عملت من الخطايا وأنسى مكانه من الأرض ومقامه من السماء ليجيء يوم القيامة وليس عليه شاهد من خلق الله بذنب فمن فضل الله على الخلق أن رحمته وسعت كل شيء ولقد لفت أنظار عباده المؤمنين إلى منزلة الرحمة وأثرها في التوجه إلى الاستعانة بالله وهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم وفي الثناء عليه والاعتراف بفضله وهم يقولون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهم ينظرون في الكون المشحون بأسرار قدرة الله وآلائه فيوقنون أنه ما من نعمة أنعم الله بها على عباده إلا وهي أثر من آثار رحمته سبحانه الذي يحب من عباده أن تسود الرحمة بينهم ففي جوها تتآلف القلوب وتتحول العداوة والبغضاء إلى حب وترابط وإخوة ووفاء مسجد الفتح أيها الإخوة بمحافظة الزقازيق بني في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وافتتح عام 82 بمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية ويسع المسجد لنحو 1500 مصل وهو ضمن سلسلة مساجد الفتح بنيت في عدة محافظات في مصر على الطراز نفسه ويضم المسجد مئذنتين من أكبر المآذن ارتفاعا على مستوى الجمهورية وخمس قباب، وبني عن الطراز الإسلامي الحديث، ويضم المسجد مركزا ثقافيا ومركزا لتدريب الدعاء ومركزا للدعوة الإسلامية ودار مناسبتين ومكتبتين، ومساحة صحنه تبلغ 950 مترا مربعا بخلاف ملحقاته. أيها الأخوة المؤمنون، أرى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء يعتلي درجات المنبر ليلقي خطبة الجمعة وموضوعها الحج نسك وسلوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمدك اللهم ونشكرك ونستعينك ونستهديك، ونشهدك يا ربنا ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون التبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معشر المسلمين، يشد المسلمون رحالهم في هذه الأيام المباركة إلى تلك البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، والذي شرعه رب العزة سبحانه وتعالى ليكون فيه الطهر والنقاء ووحدة الصف والمساواة والأمان. هذه المعاني الكريمة التي أفاضها رب العزة سبحانه وتعالى أكرم بها ضيوف الرحمن وجعلهم يعودون كما ولدتهم أمهاتهم، كما قال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وبين صلى الله عليه وسلم أن في الحج طهارة من الذنوب وغفرانا من الله لها، وأن فيه أيضا سعة في الرزق، فقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إنها عبادة تهدم ما قبلها من المعاصي والذنوب، كما روى عمرو بن العاص حين قال: لما جاء الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه، فمد يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ أي أنه يغفر الذنوب جميعا ويعود الحجيج، وقد غربت شمس يوم عرفة بذنوبهم، كما قال رب العزة ونادى ملائكته قائلا: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. باها بأهل الأرض أهل السماء. وفي يوم عرفات نادى المصطفى صلى الله عليه وسلم بلالا قائلا: أنصت لي الناس. فنادى في جموع الحجيج: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن جبريل عليه السلام أتاني آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال لي: بشر أهل الموقف على عرفات وأهل المشعر الحرام بأن الله قد غفر لهم وتحمل عنهم التبعات. فقال سيدنا عمر: هذا لنا خاصة أم للناس عامة يا رسول الله؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. قال: كسر خير الله وطاب. يطوف الحجيج ببيت الله الحرام، يسعون بين الصفا والمروة، يقفون على عرفات، يميتون بالمزدلفة، يرجمون الجمرات، يؤدون هذه المناسك وهم في رحمة من الله وفضل. أما الذين لم يؤدوا فريضة الحج فلم يحرمهم رب العزة من هذا الفضل أيضا، فجعل للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة فضلا عظيما، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر، أي من عشر ذي الحجة. قيل: والجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك. الحجاج يلبون والناس في أوطانهم ممن لم يحجوا يكبرون ويذكرون ويستغفرون. الحجاج يقفون على عرفات والمقيمون في أوطانهم يصومون يوم عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ينحرون هديهم والناس في أوطانهم ينحرون أضحيتهم، مشاركة وجدانية مع ضيوف الرحمن، وفضل من الله في هذه الأيام الكريمة المقبلة التي يسعد فيها المسلمون ممن كتب الله لهم الحج، وممن لم يحجوا حين يحرصون على طاعة الله في العشر من ذي الحجة. فاللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. ولطالما اشتاق الحجيج وغير الحجيج إلى المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق جئنا ثوب ذكراك، والقلب بالحب والإخلاص ناجاك. نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا، وجد وشوق وتحنان لرؤياك. كان اسمها يثربا من قبل هجرتكم، فأصبحت طيبة من بعد رؤياك. كانت كسائر بلدان الدنيا فغدت، من بعد هجرتكم تزهى بدنياك. قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من جنان الخلد تهواك. تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا ثراها عند مثواك. من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك. فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك. إنا نحبك عن بعد وعن كسب، وما نسيناك يوما أو سلوناك. فأنت يا سيدي يا رسول الله حملت للبشرية الخير، وأخرجتها من الظلمات إلى النور. ومن أجل ذلك يحرص الحجيج على السلام عليك وعلى زيارة مدينتك. وكما روى ابن كثير وغيره، نبأ هذا الأعرابي الذي وقف أمام الحجرة النبوية الشريفة وقال: السلام عليك يا رسول الله، لقد سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك أستغفر من ذنبي وأستشفع بك عند ربي. ثم أنشد يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وانطلق الرجل إلى حاله، وكان على مقربة منه في الروضة الشريفة رجل عتبي يرى ما يفعل ويسمع ما يقول. أخذته سنة من النوم، رأى فيها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: يا عتبي، الحق بأخيك الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. ما أعظم هذه الرحلة وما أسعدها، ونحن اليوم إذ نحتفي ونحتشد في بيت من بيوت الله وفي عيد قومي لمحافظة الشرقية، يتقدم الجميع مسؤول المحافظة ومحافظها وجميع المصلين خاشعين خاضعين شاكرين رب العزة، متذكرين ما في فريضة الحج من الأمن الذي افتقدته أمتنا الآن. الحج فريضة الأمان، ألم تروا إلى أيامه وشهوره؟ جعلها الله أشهرا حرما يحرم فيها القتال، فذو الكعبة الذي يذهب الحجيج فيه من الأشهر الحرم، وذو الحجة الذي يؤدون الحج فيه من الأشهر الحرم، والمحرم الذي يعودون إلى أوطانهم فيه من الأشهر الحرم، ورجب الذي تؤدى فيه العمرة من الأشهر الحرم يحرم فيها القتال. وهكذا جعل الله زمان هذه العبادة، الزمان في أمان، إنه حرم آمن، كما جعل المكان أيضا حرما آمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. جعل الزمان أمانا وأشهرا حرما، وجعل المكان أمانا، من دخله كان آمنا، حتى إنه كان يلقى الرجل قاتل أبيه فلا يتعرض له بسوء. وجعل الإنسان آمنا، والحيوان آمنا، والطير آمنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا ينفر صيده. وجعل النبات والشجر آمنا، فقال: ولا يختلى خلاه. وجعل الشوك، حتى الشوك، فقال: ولا يعضد شوكه، يعني لا يقطع شوكه. وجعل اللقطة آمنة، لا تلتقط لقطته إلا لمنشد، أي من ينشد صاحبها. هذا الأمن الذي يعود به الحجيج إلى أوطانهم، ينشرونه في ربوع الوطن، ويعلمون الناس إلى أي مدى عني الإسلام بالأمان، حتى يعيش الناس آمنين. إن حجاج بيت الله الحرام يعون هذه الدروس، ويدركون هذه المعاني من الأمان والاستقرار، لينشروا الأمن الذي هو أنشودة العالم اليوم، من جراء ما جرى للعالم من ظواهر عدوانية تستوجب علينا أن نأخذ من فريضة الحج السلوك الذي فيه الأمن والذي فيه الاستقرار. نعي تماما هذا الحب الذي يشد الحجيج إلى تلك البقاع المطهرة، وبعد أن يؤدوا فريضتهم يؤدون زيارتهم لأطهر خلق الله وأطهر من مشى على الأرض، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذا زرت بعد البيت قبر محمد، إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات، ولاح ضياء عند كل ثنية، وفاح أريج عند كل حصات، وفاضت من العين الدموع مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، فقل لرسول الله: يا خير مرسل، أبث كما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفس ولم يفسك رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعو الله يستجيب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أمتنا الإسلامية في كل مكان، هذه هي أيام الأمان، هذه الأيام المقبلة، العشر من ذي الحجة، العمل فيها أفضل الأعمال، لأنها أيام يغفل الناس عنها، والله يضاعف الأجر المثوبة في أوقات الغفلة أكثر من غيرها. فاحرصوا على العشر من ذي الحجة، واحرصوا يا من لا تحجون على صيام يوم عرفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا يا كريم، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم اكتب لنا الحج والعمرة ما حيينا أبدا يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي. نقلناها على أثير موجات الإذاعات المصرية، وحضرها معنا الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. أيها الإخوة، نقلها لكم من الإذاعة الخارجية أحمد صبحي، ماهر شوقي وسيد أبو شادي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية راني عبد الباسط ومدحت سعد، ومن أسرة التخطيط الديني محمد جمعة سليمان، ونقلها لكم من أسرة المذيعين محدثكم سعيد سالم. أيها الإخوة المؤمنون، إلى أن نلتقي بكم في لقاءات إيمانية، نترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن يعود بكم الميكروفون إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى.